بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: أذكر الحديث الذي يبين أهمية التبريك وصفة الاغتسال من العين. هذا الحديث هو يعني يعتبر أشهر حديث في العين، هذا الحديث الذي سنقرأه هو أشهر حديث في العين وفي التصرف في هذه المسألة، إما بالتبريك أو بالاغتسال. نقرأ الحديث وهو في مسند الإمام أحمد. قال: عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه، يعني سهل بن حنيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة، يعني هم الآن في طريقهم إلى مكة من المدينة إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصلوا في هذا الشعب، شعب في الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، اغتسل سهل بن حنيف. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشق على قومه معه في أثناء الأسفار، ربما كان كما بوب البخاري باب القيلولة في السفر، ربما يقيلون في السفر، فلا يشق عليهم إذا رأى أنهم يحتاجون إلى الراحة. فهنا نزلوا في هذا الشعب واغتسل سهل بن حنيف. قال: وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، نظر إليه وهو يغتسل فأعجبه، فقال، وهذا كما ذكرنا أنه لا يعني يكون العين تكون بعد القول، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأنه جلد امرأة مخبأة، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط بسهل، يعني صرع سهل رضي الله عنه مباشرة. انظروا سرعة العين وخطورتها. لبط بسهل يعني صرع سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق، يعني هو الآن كالذي دخل في الإغماء ولا يفيق ولا يرفع رأسه، صرع. قال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون فيه من أحد؟ لأن عليه الصلاة والسلام يعلم من حاله أنه يعني خرج من بيته وليس فيه شيء، ويمشي معهم وليس فيه شيء، فهذا الشيء المفاجئ ربما يكون بسبب العين. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل هذا؟ وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه. فقال: هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت، هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت، لماذا ما تبرك؟ فقال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، يكفى القدح وراءه، ففعل به ذلك. قال: فراح سهل مع الناس ليس به بأس. سبحان الله، مباشرة أنزل الله عليه الشفاء والعافية، قام مباشرة بعدما صب عليه ذلك الماء قام وخرج مع الناس وليس به بأس ومشى مع الناس. سبحان الله، ما أعظم هذه الأحاديث! ومن يطبق هذه الأشياء يكون عنده يعني العقيدة الصحيحة بنفعها، ألا ما تنفعه لو لم يكن لو لم يصدق بمثل هذا أو يجعلها على سبيل التجربة فإنها لا تنفعه. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو أحاديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح، وكذلك صححه محقق المسند وغيرهم من أهل العلم. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال: هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت، هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت. والسؤال: ما صفة التبريك؟ كيف صفة التبريك؟ الجواب أن يقول: اللهم بارك، هكذا يقول: اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، بارك الله فيك، بارك الله عليك، اللهم بارك عليه. كل هذا الألفاظ يعني تصلح، أهم شيء أن يستعمل لفظ التبريك، يعني يدعو له باللهم بارك، اللهم بارك فيه إذا أعجبه أي شيء أعجبه. وهذا هدي لنا جميعا، أنه من رأى من أخيه ما يعجبه فليبرك، فليبرك، يعني يقول: اللهم بارك فيه، اللهم بارك له. فبإذن الله هذا ما يصيبه شيء بإذن الله. ومن أهل العلم من قال أن هناك أيضا قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا ليس بنص في دفع العين، ليس بنص في دفع العين. ذكره بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أنه يقول: ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكنه ليس بنص في دفع العين. فدفع العين قد جاء النص في السنة، قال: هلا بركت. لأنك تجد من الناس من يترك الهدي النبوي ويأخذ يعني بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي الآية محتملة أن تكون في العين وفي غير العين وليست بصريحة في معنى الآية. فبعض الناس إذا قيل له رأى شيء يعجبه يقول ما شاء الله فقط ويترك التبريك. لا، إذا قلت ما شاء الله لا بأس أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن اعمل أيضا بالسنة أن تقول: اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول: اللهم بارك، اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، بارك الله لك. إذا الولد الصغير تدعو له بالبركة: بارك الله فيك. هذه يعني التي وردت بها السنة. ولا دليل على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لاتقاء العين، لاتقاء العين، أنه بعض الناس إذا رأى شيء أو يريد أن ينبه ذلك الرجل يقول له: صل على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لكن ليس لها هنا يعني سبب في أنها يتقى بها العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك، إنما ذكر التبريك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أولا قال: هلا بركت، ثم لما قد كانت يعني العين قد تمكنت من ذلك الرجل من سهل بن حنيف رضي الله عنه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عامرا أن يغتسل له. وستأتي صفة الغسل كيف يغتسل للمصروع وأحكام ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.